القاهرة. في حياتنا ناس محتاجة ومنسية، وفي ناس بتعاني في بيوتها مدارية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس كمان اللي فعل الخير عادة فيه واللي بيدور على محتاج عشان يديه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت الخدمة الغير يهديه. من الناس للناس مع أمل مصطفى. فريق العمل أحمد دياب رئيس التحرير، ورأفت موسى على هندسة الهواء. مساء الخير، وبرحب بكل السادة المستمعين، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم من الناس للناس. اسمحوا لي يمكن في البداية قبل ما أبدأ بأي فقرة من فقرات اللي موجودة معايا، إن أنا كنت عايزة أتكلم الحقيقة عن الرياضة وعودة شعار العقل السليم في الجسم السليم إلى مدارس مصر، وإنقاذ المستقبل بحصة ألعاب. لأن الحقيقة أنا هتكلم بالتفصيل عن هذا الموضوع، لأن الحقيقة كان المستمع أحمد أبو الفتوح من كفر الشيخ الحقيقة كان هو عنده اقتراح جميل جدا، وممكن بيطبقه وبيعمل برنامج غذائي رياضي سلوكي في المدرسة للحفاظ على صحة الطلبة والطالبات، وأيضا يعني منع السمنة في سن مبكرة. طيب احنا قبل ما نسترسل، احنا معانا الأستاذ جيلاني كساب الكاتب الصحفي. أهلا بيك معانا أستاذ جيلاني. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ جيلاني، أنا بس أقول حاجة صغيرة كده للسادة المستمعين، هما بيحبش إن إحنا لما بيكون في يعني حالات مرضية، لأن هو الحقيقة كان كلمنا معه قبل كده عن الحالات المرضية اللي بيكون غير قادرة علشان يقدر يساعدنا فيها إنه يدخل مستشفى أو إن هو يتم علاجه. هو ما بيحبش إنه هو يقول إحنا عملنا كذا ورحت كذا، هو عايز الحسنات بتاعته تبقى يعني كاملة إن شاء الله بإذن الله، كل اللي بيعمله في ميزان حسناته. لكن أستاذ جيلاني برضو عايزة نوضح لسادة المستمعين اللي ممكن يكونوا انضموا إلينا النهاردة ما كانوا يسمعونا في مرات سابقة، تقول لهم إيه الخدمات اللي بتقدم لغير القادرين على العلاج. طبعا أنا بشكر حضرتك على يعني معنا أنت وعدتيني، بس برضو ما فيش إعلان. أنا ما قلتش أسمع، أنا ما قلتش أسمع حاجة، بس مش مشكلة. هو طبعا احنا طبعا برحب بالسادة المشاهدين ومشاهدي المستمعين السادة المستمعين واللي بيشاهدوا المستمعين. نعم اهلا بحضرتك. طبعا انا يعني ببقى سعيد جدا، يمكن الظروف ما بتسمحش ان انا اخش معاك كل اسبوع، بس ببقى سعيد جدا. خلينا اول نقول الاول نبدأ النهاردة بملف حملة السيد الرئيس 100 مليون صحة. نعم، دي الحملة المحترمة اللي عاملة الحقيقة شغل هايل جدا للكشف على السكر وعلى الفيروس. خلينا نقول ان وزارة الصحة نجحت فعلا في الدخول الى كثير من القرى والنجوع اللي هم محتاجين، ولكن هناك ايضا جزء تقصير منه من وزارة الصحة انها لم يرد في هذه الحملة باب للشكاوى. النهاردة زمايلنا الصحفيين او غير الصحفيين بينزلوا بيحطوا بطايقهم على مستوى الجمهورية اثناء الحملة مشغالة، بيقولوا لا انت كشفت قبل كده والرقم ده متسجل هنا، فطبعا تبقى مشكله كبيره جدا. لابد من الصحه ان هي يا جماعه احنا مش دي مش انتخابات، دي تحاليل. النقطه الثانيه اللي ممكن اتكلم عنها يعني معلش قبل ما نخلص من النقطه الاولانيه دي يا استاذ جيلاني، يعني معنى كده ان في ناس بيتم الكشف عليها بالفعل وبعد كده بتيجي تكرر مره تانية تعمل تحاليل مره تانية؟ بالعكس، ده اصلا زمايلنا الصحفيين راحوا كشفوا في اسكندريه، هم في اسكندريه جايين مع وزير التضامن الاجتماعي، فلقوا حمله في محطه مصر هناك، فدخلوا بيقول انا عايز اكشف. قال له يا باشا ده انت كاشف قبل كده، ده انت بطاقتك متسجله معانا من كام يوم. قالوا ازاي؟ قالوا انا اول مره في حياتي اكشف. فالكلام ده اتكرر كتير جدا وجات لنا شكاوى كتير جدا. احنا هنا لما بنقول ما بنقولش معارضه ولا بنهدم ولا الكلام اللي هم بيقولوه، لا دي ملهاش علاقه بالكلام ده كله، احنا كل اللي يهمنا صحه المصريين مش اكتر. مظبوط، صحة المصريين لابد من تلقي الشكاوي لفي هذا الجزء، واتمنى ان برنامج الناس للناس تتلقى هذا الجزء اللي من تكرر معه هذا الامر يراسل حضرتك، واحنا بنبلغ معالي الوزيره وبنبلغ الدكتور عاطف خالد عاطف مسؤول الحمله على مستوى الجمهوريه. النقطه الثانيه، من يتواصل؟ من له حق التواصل مع برنامج الناس للناس من الساده المرضى؟ اللي ما يقدرش يروح مستشفى العاجل واتساب على الرقم اللي مع حضرتك او يكلمنا. مجرد ما هو بعت لي التقرير الطبي احنا تواصلنا من برنامج الناس للناس منذ 40 يوما حتى اليوم تواصلنا مع حوالي 82 حاله. يعني انا مش ببلغ طبعا حضرتك مش ببلغ برضو للحسنى او حد يقول لي شكرا لا بس لا بس بص حضرتك استاذ جيلاني احنا مش بنتكلم كده علشان كنوع من ان احنا يعني بنتباهى ان في كذا. لا احنا كل الحكايه ان احنا بنقول ان في جهه هوت ممكن تساعد الغير قادرين على العلاج, وده شيء مهم عشان نشجع الناس اللي فعلا في ناس بتبقى عندها نوع من الحياء ما بتقدرش ان هي تتكلم مع اي حد. على الاقل لو اتصلت ببرنامج من الناس للناس او دخلت على صفحتنا من الناس للناس هنديها الرقم تليفون حضرتك, هنقول لها جيبي تقارير. بس مجرد ان احنا بندي معلومة للاشخاص اللي هم لسه ده يعني ممكن يكون سمعنا دلوقتي مثلا ما سمعوناش قبل كده, لكن مش علشان كنوع من التباهي او حاجة, لان الحاجات دي كلها طبعا بتبقى يعني عند ربنا. نعم 82 الحصر او الاحصائية المادية 82 حالة تم عمل عمليات 12 حالة متنوعة. نعم. ما بين عمليات صغرى وعمليات كبرى. يعني ايه صغرى؟ يعني العمليات اللي هي صغيرة زي الفتاء زي البواسير. العمليات الكبرى او الدقيقة زي تدخلنا في اورام, تدخلنا في حاجات خاصه بالكلى والكبد. ده 82 حاله اللي وصلوا حتى الان. احنا بنقول اهلا باي حد, احنا بنكمل او بنساند دور الدوله المحترم, دور وزاره الصحه المحترمه والجهات المعنيه في الوصول الخدمه الطبيه. نحن ليس معنيين, يعني احنا ما عندناش مستشفيات خاصه ولا غيره, احنا مجموعه اعلاميين زي حضرتك كده وزي بنفس عمل. احنا عشان محررين صحه بنسعى في هذا الامر. كمان احنا عندنا برضو الاصدارات الطبيه التي تخرج برضو بتقدم الدعم لاصحاب المياه البيضاء. احنا عاملين في شهر يناير حمله للمياه البيضاء اللي من لا يملك ان هو يعمل عمليه مياه بيضاء لوالدته او لوالده يتصل بينا هنعمل له العمليه بالمجان. تمام. بالمجان عمليات المياه البيضاء وعمليات الحول للاطفال, وكمان لان ده مهمه جدا. والحقيقه برضو عايز اشيد بدور البرنامج عند حضرتك, يعني خلي المنفذ ده يستمر ان شاء الله. هو مستمر على فكره يا استاذ جيلاني, والحمد لله بنتلقى فعلا كل الشكاوى او كل الاستغاثات اللي بتوصل لنا, سواء حتى زملائي حتى هنا في الاستوديو كل حقيقه مشارك معايا وبيكتب لي ويسيب لي على البورد الاسماء ورقم التليفون. فان شاء الله باذن الله يعني الحمله ديت برضو هذكر الساده المستمعين برضو في ختام البرنامج ان لو في اي حد بيعاني من المياه البيضاء او عنده طفل عنده حول فده ممكن تواصل معانا, وان شاء الله هجيب كل الاسماء لحضرتك بارقام التليفونات بالمحافظه نفسها علشان يقدر يتواصل ويتم فعلا العلاج بشكل كامل باذن الله. في فكره ثانيه احنا بنحاول ننفذها دلوقتي, حضرتك بنك الافكار زي ما بيقولوا بنك الاذاعه المصريه للافكار لو برنامج الناس للناس والزميل احمد دياب وحضرتك. نعم. انا في فكره دلوقتي بحاول اقترحها على السيد رئيس جامعه حلوان, يضحك ضم صوتي على صوتك دكتور مجدنا, ان احنا نعمل حاجه في شارع فيصل ومن شارع الهرم كليه التربيه الرياضيه, نعمل حاجه اسمها صيدليه الخير. الصيدليه ديت 4 متر في 4 متر هيدانا اهو, هنحط فيها كل الادويه للناس غير القادرين بالمجان, ادويه بالمجان لكل الناس. وانا قادر ان انا اجيب شركات الادويه اللي هي تعمل هذا الكلام, وان انا اناشد السيد رئيس جامعه حلوان بالسماح لنا عن طريق جمعيه عن طريق مؤسسه عن طريق واتيفر, وهيبقى في اطباء وصيادله مستوعين بالتعاون مع اطباء الصيادله العرب ونقابه الصيادله ان هم يقفوا ويوزعوا ادويه بالمجان بالروشته. يعني حضرتك مش قادره تجيب العلاج ممكن هو ولو في حد كمان يا فندم محتاج ان هو يتبرع عنده ادويه زياده وعاوز يتبرع بيها يوديها يا فندم هذه الصيدليه اللي هو حاجه اسمها بنك المستخدم. بنك المستخدم ده يعني مثلا احنا كلنا في البيت حاضر في الثلاجه عند حضرتك او عند والدتك بنسيب علاج, لا تعهاته عندنا في صيدليه الخير ونعمل هذا الكلام. صدقيني طبعا تحت اشراف صيادله تحت اشراف طبعا اللي بيتم التاكد اذا كان في الفعاليه ما زالت موجوده في هذا الدواء ولا لا. طبعا مظبوط. احنا بنتعاون مع الدكتوره رشا زياده طبعا والدكتور تامر مساعد وزير, يبقى في تفتيش صيدلي دائم على هذه الصيدليه وممكن تديرها كمان وزاره الصحه من خلالها. المهم مش مين عمل ايه, المهم ننفس حاجه على الارض. المهم النهارده انا بتكلم بيكلموني الناس ببقى سعيد جدا على فكره اقسم بالله الناس بتخلي بيبقى عتقا من النار. صدقوني الموضوع هو موضوع انساني بحت, انساني بحت ملوش اي هدف تاني. تمام. ده يعني مش هقولك ان مجهود مشكور, لان يعني انت جازاك ربنا يعني هيجازيك خير ان شاء الله, وكل ده في ميزان حسناتك وكل الفريق طبعا اللي بيشتغل مع حضرتك. طبعا تحياتي للاستاذ الدكتور عبد الفتاح حجازي مدير مستشفى الساحل التعليمي, بيستقبل النهارده حاله الاذاعه المصريه. نعم. حاله عبد الحامد منتظر. نعم. ان شاء الله بكره باذن الله عن طريق الدكتور مصطفى غنين في مديريه الصحه بالقاهره هيتم توجيه سياره اسعاف لنقل عم حامد من شارع من المرج القديمه. نعم. بجوار الاضرار. نعم. لنقله لعمل الفحوصات اللازمه. عم حامد بيعاني زي ما حضرتك قلت. أيوة. من ورم تورم في المخ. نعم. وفي الكبد كمان في الغده النخاميه في المخ, وعنده كمان يعني عايز اقول لك عنده دوالي. نعم. وعنده سكر وعنده فيروس سي. يا جماعه يا بتوع حمله 100 مليون صحه, تعاونوا شويه مع رائدات الريفيات. نعم. مش عايزين منشتات وخلاص, يوصلوا الناس ديت. الناس دي بتوصل لنا, لازم انتوا كحكومه كمان توصلوهم. ودي كانت رساله لحضرتك ومرسي جدا. نعم. على نعم. شكرا ليك استاذ جيلاني كساب الكاتب الصحفي, بشكرك يا فندم. شكرا جزيلا. الف شكر. شكرا. مطلوب من كل وطني, من كل وطنية, مطلوب من كل مصري, من كل مصري, مطلوب من كل وطني, من كل وطنية, مطلوب من كل مصري, من كل مصري, من كل أب, من كل أم. كنت وعدت حضراتكم ان احنا هنتكلم بالتفصيل عن عودة شعار العقل السليم في الجسم السليم الى مدارس مصر وانقاذ المستقبل بحصة العاب. الرياضة عنصر مهم جدا في حياة الانسان يعني من قديم الزمان, حتى رسومات الفراعنة على الجدران كانت بتكشف لينا ان هما كانوا بيمارسوا انواع عديدة جدا من الرياضة منها المصارعة وغيرها كمان. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان اهتمامه بضرورة الاهتمام بالتربية الرياضية ومطالبته ببرنامج توعية صحية, دي خطوة رائدة وبناءة, لأن عدم ممارسة الرياضة دي بتكون يعني شيء بيسبب أمراض كتيرة جدا, يمكن أهمها السمنة والسكر ومشاكل كتيرة جدا ممكن تكون بتخص العمود الفقري, القلب. ويمكن خبراء الرياضة أكدوا على ضرورة عودة حصة التربية الرياضية بالمدارس, وكثير من الدول بتهتم بالرياضة منذ الطفولة بجانب الاهتمام بالتعليم, ويمكن كتير جدا اتفقوا عليها, حتى أن حجم سوق الرياضة دايما بيفوق الدخل القومي لأكثر من نصف دول العالم, يمكن بيصل أحيانا لمئة مليار دولار, وبتعتبر يعني في بعض الدول زي السويد مثلا بتبقى هي أكثر الدول اهتماما بممارسة الرياضة. احنا نتمنى طبعا ان الرياضة تعود وحصة الرياضة او حصة الألعاب تعود مرة اخرى الى مدارسنا, يكون حتى المدرسة فيها حوش يقدروا الطلبة والطالبات والاطفال والاولاد ان هم يجوا فيه ويلعبوا, ما يبقاش التركيز كله على تلقين. اعتقد ان طبعا تطوير التعليم يمكن كان الأسبوع الماضي كان فيه مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم, يعني كان فيه يعني الهدف انه احنا ازاي نقدر نطور منظومة التعليم, طبعا بعيد تماما عن عملية التلقين ان احنا نقعد نحفظ الطفل او نحفظ الطالب مواد ومناهج معينة بيخرج بعد كده بعد ما بيخلص بينساها تماما لانه يعني مش فاكر منها اي حاجة خالص, لان هي مجرد بس تلقين. طيب احنا دلوقتي احنا معانا الاستاذ محمد شلتوت رئيس مجلس اداره جمعيه الفجر الجديد للمكفوفين والحالات الخاصه بالمنزله الدقهليه. اهلا بيك معانا يا استاذ محمد. اخيرا استاذ امل وتحياتي لحضرتك وللاستاذ الشريان الحي واللي بتقدميه دايما في خدمه المجتمع يا فندم. الله يخليك يا استاذ محمد. والله انا اقول لك يعني ان القلوب دايما بتتعانق وبتتلاقى, وانا كنت بحاول اضرب عليك قبل اللقاء علشان في مفاجأة بكرة بتقدمها مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية, وتقريبا إدارة التأهيل بالذات في الاحتفال غدا إن شاء الله بعيد متحدي الإعاقة. الله, انت عارف حضرتك انا كلمتك النهارده ليه؟ لان احنا خلاص يعني احنا على ابواب يعني انتهاء عام ومشارف بقى عام جديد, وعام 2018 كان هو عام ذوي القدرات الخاصه. صحيح. فكنا عاوزين طبعا يعني نشوف المزيد من الفعاليات لذوي الاحتياجات الخاصه, لان هم بالفعل يعني محتاجين كتير قوي. والله لازلنا نبحث معا عن اللائحة التنفيذية ولازلت في أدراج مجلس الدولة كما يقال، وكم أعطونا من مواعيد ووعود وعهود، وإحنا يعني هل كل مرة كل واحد فينا يقع في مشكلة حيوجه رسالة للرئيس ويقول له أغثنا يا رئيس؟ لا طبعا، المفروض كل مسؤول بقى بيبقى هو يعني عارف مسؤوليته إيه ويبقى يعني يتعامل معها الضمير. كل له دوره في الحكومة طبعا، وفي المجالس النيابية. يعني أنا شفت إخواننا في مجلس النواب خاصة الدكتور عبد الهادي القاصر في لجنة التضامن، ما عندكش فكرة بقى الناس فرحانين بولادة القانون يا أستاذ أمل. طبعا طبعا، ما بين أروقة مجلس النواب اللي كان موجودين من وزير النقل واوا، وإحنا بنحتفل بميلاد القانون أعتقد هذا كنا في شهر أغسطس تقريبا. نعم. وحضرنا وكان مولد معمول للقانون، وكأن كل واحد من الناس دي عندهم واحد من متحدي الإعاقة. كانت فرحة ما بين أروقة مجلس النواب، وأنا مش عارف إيه اللائحة دي اللي بندور عليها، وكأن هنطالب بقى يعني اتحاد الكرة يشوف لنا حل يعمل لنا بقى يعني يضم لنا يعمل لنا ضربات ترجيحية ولا يعمل لنا مش عارف أقول لك إيه. يعني إيه اللي معطر اللائحة لحد دلوقتي؟ بتروحي مثلا المجالس الطبية لك والله القانون على دماغي تعظيم سلام، هي محتاجة إن هي تتحرك من مجلس النواب متهيألي. لا لا يا فندم، هو هم بيقولوا الوقت في مجلس الدولة. طب هو يعني يعني يعني الأستاذ خالد حنفي النائب من ذوي القدرات الخاصة كان في بعض اللقاءات ويقول لنا خلاص يوم 25 ورجعوا لنا يقولوا لهم 28 واحنا خلاص العام انتهى. يعني هو احنا كنا محتاجين ان القانون ده يتم تفعيله بشكل اكبر، او اللائحه دي يتم تفعيلها حتى قبل عام 2018 ما ينتهي. يعني احنا كنا محتاجين ده يكون موجود. فندم والله الشيء يؤسف له ان الناس يعني مش عارف، وزيره التضامن تقول لك خلاص الموضوع انتهى. ايه اللي انتهى فين؟ مانيش عارف. والناس دلوقتي يعني انا بقول لحضرتك يعني الرئيس في كل لقاءاته يقول لهم يا ناس الجماعه دول سدوا بالكم منهم، الجماعه دول عايزين يحضروا كلهم معانا في المؤتمرات وفي ايوه هو مهتم جدا. ايوه هو مهتم جدا بال بذوي القدرات الخاصه ده، يعني يكفي ان هو في عام بحاله وسماه لذوي القدرات الخاصه 2018. انا بعتبر يا استاذ امل ان كل واحد من المسؤولين بيعمل باصله وبدوره. حضرتك دلوقتي في اقتناعك بالبرنامج بتعملي، في بعض المحافظين بتلاقيه كل يوم بيعمل حاجات متميزة للناس دي. طبعا انا كنت عرضت على محافظة الدقهلية في اتصال تلفوني من ايام ليلا يعني في وقت حدث يوم خميس. نعم. قلت له ماذا سعادة المحافظ لو عملت مستشار لحضرتك مجانا تطوعا من ذوي الاحتياجات الخاصة او القدرات الخاصة ان هو ينقل لحضرتك الرسائل والمشاكل بتاعتهم في الشوارع اللي مش ممهدة، في المصالح الحكوميه اللي بيطلعوا دور خامس ودور رابع عشان يدفع وصل كهرباء ولا فاتوره مش عارف ايه. المفروض يكون في تذليل للعقبات ديت وللمعوقات دي. طبعا طبعا، المحليات هي المعيقه الوحيده لمطالب المكفين والحالات الخاصه. طب وال 5% بتبقى موجوده برضو يا استاذ محمد؟ ال 5% اللي المفروض ان هي دي موجوده في الدستور اصلا. الله يرحمها. كانت موجودة يعني لسنة 90 91 92 ممكن وصلت لألفين وثلاثة حاجات كده بسيطة قشور كده. يعني أنا بقول النهاردة المشكلة أن كل مسؤول النهاردة بيجتهد شخصيا بما يتناسب مع تربيته، إنما ما حدش بيلتزم بالقانون. يعني ممكن يكون واحد عنده 5 عايز ياخد منهم 2 يقول لك أنا مستعد. حتى فندم المصانع الخاصة اللي كانت الدولة بتلزمها بوظائف الناس دي ولو يدوا لهم حد ادنى. والله هو في مفروض في التزام، بس هو يعني المشكله زي ما حضرتك قلت احنا عندنا يمكن ازمه ضمير مع البعض، هي دي المشكله مش اكتر. انا اتمنى استاذ محمد شلتوت ان يعني يكون التفعيل ده قريبا باذن الله. انا ببشرك بان انت يعني كل اسبوع بتعملوا عمره في قضاء حوائج الناس. الله يخليك يا رب. اللهم أمين. النبي اللي بشرك بها لأن تمشي مع أخي لك في حاجة فتفرج عنه كربته أو تزيل جوعته خير لك من أن تعتكف في مسجدي 10 سنين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أنت كل أسبوع بتاخدي جولة في مسجد رسول الله. يا رب اللهم أمين. إن شاء الله وتحياتي لحضرتك. ويمكن بس بقولك أن بكرة إن شاء الله بيحضر السيد محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد مع وكيل وزارة التضامن ومدير الإدارات التضامن الاجتماعية بالاحتفال بكرة إن شاء الله في إحدى القاعات قريبة من استاد المنصورة بالاحتفال بمتحدي الإعاقة كما هو معروف في الدقهلية إن شاء الله. نتمنى طبعا إن شاء الله بإذن الله يكون الاحتفال يكون جميل بإذن الله معاهم وبيهم، وبرضه يكون في متابعة دايما مننا مع حضرتك، وإن شاء الله يكون في تفعيل دايما لقوانين الخاصة بذوي القدرات الخاصة كل بإذن احترام الله. العامل حسن مدني وكل إدارة البرنامج العام وطاقم العمل المحترم اللي مع حضرتك. الله يخليك. أنا بشكرك جدا أستاذ محمد شلتوت رئيس مجلس إدارة جمعية الفجر الجديد للمكفوفين والحالات الخاصة بالمنزلة الدقهلية. عدنا مرة أخرى إلى برنامج من الناس للناس. معنا الآن الأستاذ منير عزام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية. أهلا بك معنا يا أستاذ منير. ألو. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. أستاذ منير، قبل ما إحنا معنا حالة يعني عايزين يعني نعرضها كده ونشوف إن شاء الله بإذن الله يكون في حل للمشكلة الخاصة بيها، لكن كنت عايز أسأل حضرتك في الأول على بالنسبة لي، أنا عارف أن في معاش للتضامن وفي معاش لتكافل وكرامة، وتكافل وكرامة تكافل وحدها وكرامة لوحدها وكل واحدة ليها برامج تانية كمان. طيب تكافل وكرامة دلوقتي في بعض المحافظات، ما اتكلمت لبعض الناس ان هم بالفعل عاوزين يدخلوا ضمن المعاش، هم مستحقين وعملوا كل الاوراق بتاعتهم علشان يقدروا ان هم ياخدوا يحصلوا على هذا المعاش اللي قرره الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن مع الاسف بعد الاجراءات اللي تمت كلها والاوراق اللي اتعملت بقت حبيسة الادراج، مش قادرين ياخدوا الفيزا، بيقولوا ان هي العمليه متوقفه. فعايز اعرف استاذ منير، هل في الغربيه الفيزا متوقفه؟ حضرتك معايا؟ ايوه. لا يا فندم، احنا ما عندناش اي مشاكل في الغربيه. واحنا الشهر اللي فات بعتنا 26 متدرب من المديريه، 2 من كل اداره اجتماعيه و2 من مديريه، وراحوا اتدربوا وخدوا دوره على المساءله المجتمعيه وعلى التظلمات، ودلوقتي احنا ابتدينا وشغالين كل الحالات اللي هي سقطت من تكافل وكرامه بنعيد ادخالها تاني وبنستحدث بياناتها من جديد، وفي ضوء المعلومات اللي هي استحدثت ان شاء الله ما يتم قبولهم باذن الله ان هم يقدروا يحصلوا على المرفوضين ان شاء الله. طب احنا معانا حاله استاذ منير معصم، عايزين بس حضرتك هي هتستعرض تقول لنا الحاله بتاعتها دي، هل بالفعل تقدر تحصل على معاش تكافل وكرامه ولا لا؟ اتفضلي يا معصم. ايوه ست الكل، اتفضلي حبيبتي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. هو حضرتك انا مطلقه ومعايا 4 عيال عصام كبير في الجيش وعندي عروسه مخطوبه وانا بالايجار قاعده. انت ليكي اي دخل؟ لا ماليش اي دخل خالص. ما عندكيش اي انا دخل. بروح ابيع حضرتك شويه بيض وشويه جبنه في مصر وباجي كل اسبوع يا حبه الزبادي اللي محدودين وبرجع. طب ام عصام الزوج فين؟ موجود ولا انت قلتي حضرتك انك مطلقه؟ انا مطلقه. طيب استاذ منير، طيب هي قدمت في الضمان، قدمت تكافل وكرامه؟ قدمتي في حاجه يا معصم؟ لا والله ما. طب ايه السبب بقى؟ انت حضرتك انا جيت اقدم الاول خالص، كان هو كان سايبنا بقى لنا 3 سنين احنا قاعدين في البيت موافق بالايجار. فجيت اقدم قالوا لي انت لازم أن تكون اقامتك على اقامته. قلت لهم طب انا دلوقتي منفصله، قالوا لي لازم اثبات انت منفصله يعني كده. لا هي تتوجه لاقرب وحده اجتماعيه اللي فيها محل اللي هي محل اقامتها في البطاقه. هو انت تبع ايه يا معصم في الغربيه؟ حضرتك انا من زفته غربيه تبع زفته يعني بلد اسمها قريه كفر الديب. اسمها ايه؟ كفر الديب. هي انت هتروحي للوحده بتاعت كفر الديب. ايوه. وهتقدمي صوره جسيمه الطلاق وشهادات الميلاد بتاعت الاولاد وصور بطايقهم ويعملوا لك بحث اجتماعي وهيدرسوا الحالة وإن شاء الله نساعدك على جد الاستطاعة في حدود القانون. وبالنسبة لتجهيز العروسة، العروسة إن شاء الله إحنا بنساعدك من الجمعيات الخيرية بإذن الله لتجهيز العروسة. طب أستاذ منير معلش، هي مش هتقدر طبعا تروح الغربية، هي لا لا لا هي هي في الوحدة كفر ديب اللي هي زي أيوة بالظبط في القرية اللي هي فيها. طب أنا بس أنا بس يعني بس هي بس بت أنا بسجل عايزة تتصل بحضرتك بس بعد إذنك. أنا عايز بس أخد تديني الاسم بتاعها بس عشان أبلغهم. طب اسمك إيه معلش يا معصوم؟ منيرة صبري علي يونس. منيرة اسمي الصبري صبري علي يونس. علي يونس حاضر. انا بشكرك جدا، بشكرك جدا يا معصام، شكرا ليكي. استاذ منير في حاجه صغيره كده عايزه اقولها لحضرتك قبل ما يعني لما خلاص ام عصام مشيت، عايزه بس اقول لحضرتك ان يعني انا طبعا ما بتكلمش على كل الموظفين الصغار اللي موجودين في مكاتب الشؤون الاجتماعيه او المكاتب بتاعه التضامن، لكن في بعضهم مع الاسف الشديد ما بيشوفش شغله بشكل او بيشوف يعني بضمير يعني. فبعد اذنك يا استاذ منير ارجوك تاكد عليهم، لان الناس اللي بتبقى محتاجه تاخد المعاش بتاع تكافل وكرامه او تضامن بتبقى في امس الحاجه. ويمكن الرئيس الحمد لله يا رب العالمين المعاشات دي اتعملت علشان الناس دي ما تمدش ايديها لحد، وتبقى بالفعل يعني تبقى بتاكل لقمتها بكرامه وبانسانيه من غير ما حد ما يدوس عليها. فارجوك يا استاذ منير تبلغ الموظفين الموجودين، يا ريت يا ريت بس يتعاملوا معاها، لان ده حصل في محافظات اخرى. ف ربنا يعني ربنا يهديهم يا رب، ربنا يهديهم. أطمن حضرتك، انا دلوقتي بقى لي 3 شهور في محافظه الغربيه. نعم. عملت اعاده هيكله للجهاز الاداري في المديريه ووحداتها كلها. برافو عليك. وكثفت العدد في العاملين في برنامج تكافل الكرامه. تمام، انا بشكرك جدا جدا استاذ منير عزام، علشان الخدمه يعني تبقى ادق كمان. تمام ان شاء الله. شكرا لحضرتك استاذ منير عزام وكيل وزاره التضامن الاجتماعي بالغربيه، شكرا ليك يا فندم. وان شاء الله انا هديها رقم تليفون حضرتك لمصام، وباذن الله تروح من اول بكره تبتدي تتوجه وتعمل اجراءات كلها اللازمه ان شاء الله. عظيمه يا مصر يا ارض النعم، يا مهدي الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك نعم، بدرك ننور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهدي الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، أرض الكنائس أرض الجوامع، أرض الجناين أرض المصانع، أرض الكنائس أرض الجوامع، أرض الجناين أرض المزارع، أرض المداين أرض المصانع. عظيمة يا مصر يا أم الهرم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك معطر، عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. إلهي يصونك يا أرض العبور، ويملى ربوعك محبة ونور، إلهي يصونك يا أرض العبور، ويملى ربوعك محبة ونور، ونزرع في ظلك خمايل زهور، وبهجة وسعادة ومجنة ونغم. عظيم يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك عنبر، بدرك منور. اسمحوا لي أكمل الموضوع على شعار العقل السليم في الجسم السليم وعودته مرة تانية إلى المدارس. في الحقيقة دكتور أحمد معارك أستاذ مناهج التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم بيرى أن تكليف الرئيس السيسي وزارة التعليم بضرورة الاهتمام بمادة التربية الرياضية في المدارس ده شيء جيد جدا، ولابد أن يكون هناك وعي بأهمية الرياضة وآليات فعلية لممارستها، وأنه يكون المسؤول بالمدرسة لديه معرفة بالمفاهيم وأهمية الرياضة ومكتسباتها وكيفية تفعيلها على الأرض خصوصا في مرحلة التعليم الأساسي. كمان يكون في عمل مسابقات ويكون في مكافآت للتشجيع على الرياضة. يجب كمان أن احنا نعلي من شأن الرياضة في طابور الصباح والمناسبات، وأن يكون الاهتمام بالرياضيين في مصاف المتفوقين دراسيا، ويجب أن يكون هناك مشروع يشارك فيه وزير التعليم ووزير الرياضة لجعل مادة التربية الرياضية أساسية. أن يكون كمان هناك منهج ومدرس تربية رياضية متخصص، نظام امتحان تقويمي حتى لمن لديهم مشاكل صحية زي المرضى أو ذوي الاحتياجات الخاصة. أن يكون هناك تعاون ما بين وزارة التعليم وبين وزارة الصحة بالرياضة المناسبة ليهم، لأن لابد كمان يكون في مشروع قومي متكامل وتقويم وعلاج أيضا ثغرات زي عدم وجود مثلا ملاعب أو تفعيل مراكز الشباب. إحنا محتاجين بالفعل. فأنا بتمنى طبعا إن يعود مرة تانية إن شاء الله تعود الرياضة، بس الرياضة بحقه حقيقي تكون من خلال متخصص، مش رياضة لمجرد إن إحنا الرياضة في الطابور الصباح اللي إحنا كنا متعودين عليها دي. لا، إحنا محتاجين يكون في واحد متخصص، ولما بيكون في كمان تعاون مع وزارة الصحة يعني بيبقى على أساس، مش مجرد ان انا ممكن طفل او طالب يلعب حاجة والحاجة دي تكون هو مثلا لديه مشكلة معينة في القلب، لديه مشكلة معينة سنة، يعني المفروض ان يكون فعلا تخصص. واعتقد ان وقتها تبقى يعني شباب مصر وكل المواطنين المصريين فأتم الصحة وأتم حل. كمان الحقيقة هيتم تفعيل قانون منع التدخين بالأماكن العامة، ودي هيكون طوق نجاة من الآثار السلبية. يعني دي الحقيقة شيء جميل جدا، إن يمكن كان بالفعل كان في بعض المبادرات اللي كانت موجودة في سنوات ماضية ان نقول ان الاماكن العامة ما بيبقاش فيها، او حتى كمان الاماكن المغلقة ما يبقاش زي المكاتب مثلا ما يبقاش فيها يتمنع تماما التدخين. لكن يمكن انا شهدت الحقيقة يمكن في احدى الاوتوبيسات لقيت الكمساري نفسه بيقول لراكب بيدخن قال له لو سمحت السيجارة من فضلك، فراح رماها. فده شيء جميل جدا انك حتى لما تكون في المواصلات العامة انك ما تحسش انك مخنوق بقى وانك قاعد مضطر انك تبقى قاعد موجود عشان توصل لمكان اللي انت عايز تروحه وحواليك 60 واحد بيدخن او حتى لو واحد بس. فده شيء مهم جدا وجميل ان ياريت يتم تفعيل قانون زي قانون منع التدخين، مش بقى في الاماكن المغلقة زي ما كنا زمان بنقول في الاسانسيرات في المكاتب في مش عارف ايه، لا ده كمان في الاماكن العامة. الحقيقه المفروض كان يبقى معانا الاستاذ خالد المصري وكيل وزاره القوى العامله بالشرقيه، لان كان معانا حاله الحقيقه الاستاذ سيد وهو من ذوي الاحتياجات الخاصه، كنا عاوزين نعرف ايه اللي موجود عنده في القوى العامله لانه محتاج ان هو يعمل، لكن ما ردش علينا. احنا معانا الان الاستاذ محمود ترك رئيس مجلس اداره مؤسسه بسمه، للحقيقه هو الاسم انا معترض عليه شويه، لايواء المشردين بالشرقيه بمحافظه الشرقيه. يعني انت اهلا بيك الاول استاذ محمود. يعني المشردين نتقصد بيهم مثلا اللي هم الاطفال بلا مأوى اللي موجودين في الشوارع؟ لا يا فندم، احنا جمعيه فعلا اللفظ او مصطلح مشردين ده هو اللفظ المعترف عليه قانونيا. تمام، فاحنا دار بالفعل رعايه الناس اللي هم فقدين الاهليه ومجهولين الهويه اللي هم فوق 18 سنه والكبار السن العواجيز. يعني الناس اللي هم فعلا احنا بنشوفهم في الشوارع بالفعل. بالضبط. تمام. طب تمام. جميله قوي. الحمله دي بدات من امتى حضرتك في الشرقيه؟ الحمله دي بدات من سنتين. احنا مجموعه شباب طلاب في الجامعه هدفها القضاء على ظاهره المشردين في مصر. انقذنا 500 حاله من شوارع جمهوريه مصر العربيه كلها، نزلنا كل المحافظات ابتداء من محافظه الشرقيه، ومحافظه الشرقيه دلوقتي محافظه رائده على مستوى المحافظات خاليه من المشردين. ونزلنا اسماعيليه وبورسعيد والقاهره والدقهليه اسمح لي طيب استاذ محمود، كنت عايزه اعرف بيتم التعامل معاهم ازاي؟ يعني هل هم بيسمحوا لكم بالفعل ان انتم تقدروا تتعاملوا معاهم وممكن تنقلوهم من المكان من الشارع مثلا لاماكن تانية؟ هو بالفعل احنا الناس دي بيكونوا مرضى نفسيين كبار في السن وتعبانين. فهم اصلا من كتر المعاناه اللي هم فيها والبرد والتعب والكلام ده كله بيبقوا محتاجين حد يراعيهم. صحيح، واخد بال حضرتك؟ صحيح. فبنكون مضطرين ان احنا نشيل الناس دي من الشارع، وهم بيساعدونا ان هم يعني بيكونوا هاديين خالص اصلا، يعني لا حول لهم ولا قوه. يعني فبننقلهم بالفعل للدار. طب هل بتقدروا تتوصلوا مثلا لمشاكلهم؟ تقدروا مثلا تعيدوهم مره ثانيه مثلا لاسرتهم، او حد ممكن يكون حد من قرايبهم مثلا يقدروا ان هم يتعاملوا معاهم، ولا في اماكن ممكن تسعى الناس دي؟ لا، احنا عندنا اماكن في الشرقيه عندنا متاجرينها. تمام. بنحط الناس دي فيها، وبنصور الصور بتنزل على الفيسبوك والاهل بيتعرفوا عليه. تمام. بنرجعوا الاهل. ودلوقتي في حالات فعلا رجعت حضرتك؟ في حالات رجعنا اكتر من 104 حاله لاسرتهم. جميل. ده كانوا ايه بقى حضرتك؟ كانوا تايهين ولا كانوا مفقودين ولا نتيجه زهايمر، نتيجه مرض نفسي، نتيجه يعني. تمام. ورجعنا، ودلوقتي احنا بصدد ان احنا نبني مدينه كبيره للناس اللي هم المشردين. دلوقتي اشترينا الارض وهنبدا نبني عليها ان شاء الله. ده في الشرقيه؟ في الشرقية إن شاء الله. في الشرقية. أنا أتمنى طبعا أستاذ محمود إن ما يبقاش الموضوع ده في الشرقية بس، لأن بالفعل يعني الحقيقة والله مستغلين بالفعل في كل محافظات مصر. قلت لحضرتك احنا نزلنا بس يعني أنتوا دلوقتي في الشرقية وبعد كده هتنتقلوا للمحافظة الثانية، مش كده؟ احنا في الشرقية، وبنجيب ناس من جميع المحافظات بنحطهم عندنا في الدار من أي محافظة من المحافظات. طب لو انا شفت او غيري شاف حاله من الحالات ديت في الشوارع، ان بصراحه شكلهم بيقطع القلب، يعني الواحد بيبقى مش عارف يتعامل معاهم ازاي. معانا على طريق تليفوناتنا او على صفحتنا على الفيسبوك فريق بسمه للايواء، مكتوبه بالعربي فريق بسمه للايواء، فريق بسمه للايواء بالعربي على الفيسبوك. تمام. وبالفعل بنتوجه للمكان، بيبلغنا بالحاله واحنا بنتوجه لمكان الحاله بننقله للدار ان شاء الله. انا يعني طبعا جزاكم الله خيرا طبعا، يعني ده في ميزان حسناتكم، لان انا بشوف حالات والله في عز البرد الواحد بيبقى مش عارف يعمل ايه، يعني ممكن يتصرف ازاي، يعني يجيب لهم بطاطين يغطيهم بيها. يعني طبعا ربنا يكون في عونهم، ربنا يجازيكم خير، وان شاء الله باذن الله توصلوا لكل الحالات اللي زي كده اللي في الشارع، لان بالفعل هم محتاجين لحد يكون ايد كده تطبطب عليهم، لان بالتاكيد هم شافوا حاجات كتيره قوي وحشه قوي في حياتهم بوجودهم في الشارع طبعا. انا بشكرك جدا استاذ محمود ترك رئيس مجلس اداره مؤسسه بسمه لايواء المشردين بمحافظه الشرقيه. شكرا لك يا فندم. شكرا جزيلا. بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا كل الشكر للسادة المستمعين اللي تابعونا، وأيضا كل الشكر لكل الضيوف اللي كانوا معايا في برنامج من الناس للناس. بشكر أيضا فريق العمل، كل الشكر لأحمد دياب رئيس التحرير، كل الشكر أيضا لزميل المهندس رأفت موسى على هندسة الهواء واهتمامه بخروج البرنامج على أكمل وجه. بشكر أيضا زميلتي ميادة الفيشاوي، هي قامت الحقيقة بدور المخرج وهي اللي كانت بتتصل بالتليفونات. بشكرك شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا يا ميادة. شكرا لكم، كنت معكم أمل مصطفى أمام الميكروفون. حبك دافي قلبك صافي، حبك جافي.